بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير من هذه المجالس التي نعقدها لشرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلها خالصة لوجهه، وأن ينفع بها، وأن ينفعنا جميعا بها. قال المؤلف رحمنا الله وإياه خاتمة: ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة. المؤلف رحمه الله ضمن الخاتمة جملة من المسائل المهمة، ومن أهم المسائل التي تريدنا بإذن الله تعالى بعد قليل مسائل تتعلق بالجرح والتعديل، وفيها ثلاث مسائل مهمة جدا لطالب هذا العلم. والمؤلف رحمه الله جعل في هذه الخاتمة جملة من المسائل، عدد منها أو كثير منها أشبه ما يكون بالنسبة لنا تاريخ، يكون تاريخا، يعني دور الباحث فقط أن يقف على مواضعها من الكتب، من الكتب. أما الممارسة العملية فإنها أكثر ما ستكون في قضية الجرح والتعديل كما سنشير بعد قليل. فيقول المؤلف رحمه الله: من المهم معرفة طبقات الرواة. الطبقات جمع طبقة، وسبق لنا الإشارة إلى هذا المعنى، والمراد بذلك المراد بذلك هم الرواة الذين يشتركون في السن ولقي المشايخ، وليس المعنى أن يتفقوا في الرواية عن شيخ بعينه. فإذا تقاربوا في السن واشتركوا في الرواية عن طبقة معينة من الشيوخ، فهؤلاء يقال لهم طبقة واحدة. وعلى هذا فمثلا نقول نحن إن مثلا على سبيل المثال إن الحميدي مثلا من طبقة أحمد، ونقول مثلا مالك وابن عيينة من طبقة واحدة، ونقول مسلم وأبو حاتم وأبو داود من طبقة واحدة. وليس المعنى بالضرورة أن يرووا جميعا عن شيوخ بعينهم، المهم أنهم متقاربون في السن، كما نلاحظ ذلك الآن في عصرنا في طبقات تلاميذ العلماء الكبار، فيقال هذا من طبقة طلاب الشيخ الفلاني المتقدمين الأولين، وهذا من طبقة المتأخرين الذين لحقوا بالشيخ متأخرين. وهذا مهم جدا أيها الإخوة والأخوات في قضية معروفة عند العلماء بطبقات الرواة المكثرين، بطبقات الرواة المكثرين عن الأئمة، أو دعونا نقول الأئمة المكثرون من الرواية، لهم إيش؟ لهم رواة كثيرون. فهؤلاء يعمد الأئمة رحمة الله عليهم إلى تقسيمهم إلى طبقات، وهذا التقسيم غالبا يتجه إلى القوة والضعف لا إلى السن، لا إلى السن. فيقال مثلا الزهري جملة الرواة عنه خمس طبقات، فيبدأون بأعلى الطبقات وهم مثلا شعيب بن أبي حمزة ومالك وسفيان بن عيينة وغيرهم، ثم ينزلون بعد ذلك إلى الطبقة الأقل كالثقات الذين تكلم في شيء من روايتهم، هم ثقات لكن في روايتهم عن الزهري بعض الأوهام، مثل رواية معمر عن الزهري، ثم ينزلون إلى من في حفظهم أصلا شيء كابن إسحاق ونحوه، ثم رواية الضعفاء، ثم رواية الكذابين والمتروكين. فهؤلاء مرتبون على ماذا؟ على طبقات على طبقات تتعلق بقوتهم وضعفهم. كذلك يأتون مثلا إلى الرواة عن الإمام مالك، ويأتون إلى الرواة عن سفيان الثوري، والرواة عن هؤلاء الأئمة المكثرين من الحديث. فإذا عرفت طبقاتهم، يعني الآن عندنا طبقات الرواة الشيوخ الذين يكونون في سن واحدة، وطبقات التلاميذ عن الأئمة، وهؤلاء معرفتهم مفيدة جدا لطالب العلم. وقد جمع بعض المعاصرين، بعض إخواننا من طلاب العلم، كتابا وهو الدكتور عادل الزرقي، كتابا اسمه طبقات المكثرين من الحديث. فإذا جئت إلى طبقة أصحاب أنس بن مالك، روى عنه تلاميذ ثابت البناني وعبد العزيز بن صهيب وقتادة وغيرهم، هؤلاء أيضا روى عنهم أناس كثيرون، روى عن ثابت مثلا حماد بن سلمة، وروى عنه مثلا روى عنه مثلا رووا عن ثابت، فهؤلاء أيضا يقسمون إلى طبقات بحسب كثرتهم، كثرة روايتهم عن هذا الإمام، وبحسب أيضا قوتهم وضعفهم. فمعرفة هؤلاء تختصر على الطالب وقتا كثيرا في معرفة أحوال هؤلاء الرواة جرحا وتعديلا. فإذا درستهم وهم ممن تكثر الأسانيد التي تمر عليهم، وهم تكثر الأسانيد التي تمر عليهم، فإنك بذلك تستريح. نعم، الراوي عن ثابت جعفر بن سليمان الضبعي، هذا أحد الرواة عنه. فالمقصود من هذا أنك إذا عرفت إن ثابت الرواة عنه على طبقتين أو ثلاث، أعلى طبقة هم فلان وفلان، حماد بن سلمة وفلان، الطبقة الثانية هم جعفر بن سليمان الضبعي وفيه هو الطبقة الثانية، والطبقة الثالثة بعض الكذابين والمتروكين عن ثابت. فخلاص أنت إذا جاءت عندك عشرات ومئات الأسانيد إذا مرت بهذا الراوي تعرف أنها من هذا الراوي إلى منتهى روايته إما صحيحة إما ضعيفة إما متوسطة. فهذا يختصر على طالب العلم وقتا كثيرا جدا، وقتا كثيرا جدا. طيب، قال ومواليدهم ووفياتهم، وذلك أن أعظم شيء استعمل في كشف الرواة وكذبهم وصدقهم هو التاريخ. ولذلك لما قال أحد الوضاعين وضعت 4000 حديث، قال ابن المبارك لما بلغته هذه الكلمة تعيش لها الجهابذة يكشفونها. وقال ابن معين رحمه الله ما استعنا على الكذابين بمثل التاريخ. وتذكرون مر معنا رتن الهندي، هذا جاء في القرن السادس وادعى أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يمكن هذا؟ هذا كذاب أشر. وليس العجب من أن يكذب، العجب من أن يصدقه في كذبه. واضح؟ فالتاريخ من أعظم المقاييس، بل هو أعظم المقاييس التي يحتج بها على كذب الرواة وعلى صدقهم أيضا. كيف يأتي راوي ويقول سمعت فلانا، ثم إذا كشفنا في تاريخ الولادة والوفاة وجدنا أن هذا لما ولد، وإذا هذا عمر المولود سنتين، والشيخ قد مات وعمر هذا سنتين، هل يمكن أن يروي هذا عن هذا؟ مستحيل. واضح؟ قال وبلدانهم، لأن بعض الرواة تشتبه أسماءهم، فنستعين على التفريق بينهم بالبلدان، فيكون هذا مدنيا والآخر مصريا، فيفرق بينهم بهذه النسبة. قال وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، تعديلا وتجريحا وجهالة. هذا المقصود بالأحوال، يعني هل هو ثقة، هل هو ضعيف، متروك، كذاب إلى آخره، هل هو مجهول، لأن هذا كله يؤدي إلى ماذا؟ إلى الحكم أو إلى الوصول إلى حكم دقيق فيما يتعلق بالراوي. ثم قال رحمه الله ومراتب الجرح، لما قرر أن من المهم معرفة أحوال الرواة تعديلا وتجريحا وجهالة، انطلق يبين لنا رحمه الله مراتب الجرح والتعديل. وأول من تكلم في مراتب الجرح والتعديل فيما أعلم هو عبد الرحمن بن مهدي شيخ الإمام أحمد، كما نقله عنه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل، فإنه قسم الرواة إلى 3 طبقات، الذين يقبل حديثهم والذين يرد حديثهم أيضا قسمهم إلى هذا التقسيم، ثم جاء بعده الأئمة وتتابعوا على هذه القسمة. لكن كل ما تقدم الزمن، يعني أقصد تأخر الزمن، تقادم الزمن يعني تأخر، كلما تقادم الزمن صار الحفاظ يجمعون عبارات الأئمة في الجرح والتعديل، فتكثر عندهم العبارات، فيبدأون يوزعونها على هذه الطبقات. فابن مهدي قسم إلى 3 طبقات، جاء بعض الحفاظ الذين بعده كابن أبي حاتم وجعلها 4. لماذا؟ لأنه وقف على عبارات، وجاء بعد ابن مهدي بمئة سنة تقريبا، فقسم العبارات إلى كم؟ فقسم الطبقات إلى 4 طبقات بدلا أن تكون 3، يعني كثرت عنده ألفاظ في الجرح والتعديل، اضطر أن يحدث طبقة أو عفوا مرتبة من مراتب الجرح والتعديل. جاء العراقي فزاد مرتبة من المراتب، جاء السخاوي وابن حجر قبله شيخه فقسمها إلى 6 مراتب هنا و6 مراتب هنا، 6 مراتب في الجرح و6 مراتب في التعديل، تجدها ملخصة في أول تقريب التهذيب بالنسبة للحافظ ابن حجر، تجدها ملخصة بالنسبة له في أول تقريب التهذيب. أما السخاوي وتعليقه على كلام شيخه وعلى كلام العراقي في الألفية فإنه موجود في كتابه المبارك الكريم النافع فتح المغيث بشرح ألفية الحديث. هذه المراتب الغاية منها أن يستفيد طالب العلم في معرفة أين توضع هذه اللفظة، في مراتب التعديل أو في مراتب التجريح. وهنا تنبيه أن غالب المراتب واضحة، أو غالب الألفاظ عفوا واضحة التصنيف، يعني يا هنا يا هنا، لكن الذي يشكل أدنى مراتب التعديل وأخف مراتب التضعيف، لأنها تكون في منطقة إيش؟ متقاربة. يعني عندنا الآن مثلا أبيض وعندنا أسود، تعديل وتجريح، هذه المرتبة يحصل فيها تجاذب واجتهاد بين الحفاظ، هل توضع هذه اللفظة هنا أو توضع هذه اللفظة هنا. فمثلا صدوق كثير الأوهام، بعضهم قد يقول مدام صدوق في حفظه شيء وكثير الأوهام فهو إلى الضعف أقرب، بعضهم يقول لا، هذه في أدنى مراتب التوثيق لأننا حكمنا عليه بالصدق. واضح؟ شيخ، كلمة شيخ مثلا أين توضع؟ بعض العلماء يرى أنها لفظ التضعيف، يعني شيخ من مثل عندنا الآن يقول فلان شيخ، لا، الآن إذا قيل فلان شيخ يعني توثيق له وأن عنده علم، لكن في عرف علماء جرح التعديل بعضهم يرى أنها تليين، شيخ يعني شارك المحدثين في الرواية لكنه ليس بالمتثبت والحافظ. واضح؟ كما قال الإمام أحمد أظن أو غيره من العلماء في الوليد بن جميل الفلسطيني، فإنه سئل عنه فقال شيخ، يعني ها فيه ضعف لكنه ليس بالمسقط له، فإذا جاء أحد يتابعه، تذكرون لما قيل فإن توبع بالمعتبر زين كان حسنا لغيره لا لذاته، هذا مثله، هذا مثله اللي يقال فيه شيخ. فإذا المنطقة المتوسطة هذه هي التي يحصل فيها التجاذب، فلينتبه لذلك. يعني أقصد قد تقرأ في كلام الحافظ العراقي لفظة موضوعة في ألفاظ أدنى مراتب التعديل، وابن حجر ينقلها إلى أعلى إلى أخف مراتب التجريح، فهذه عادية، يعني لا تنزعج منها ولا تقلق، لأنها موضع إيش؟ موضع اجتهاد. ثم فقال المؤلف هنا ومراتب الجرح أسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع، لأنه إذا جاءت بأكذب وأفعل معناته أنه قد بلغ الغاية والعياذ بالله. قال وأسهلها لين أو سيء الحفظ وفيه مقال، وهو يشير بهذا إلى أنه بين هذه المرتبة وبين هذه عبارات كثيرة، كان يقال ضعيف، كان يقال متروك، كان يقال مثلا ضعيف متروك، ضعيف مثلا صدوق مثلا، لا يعني نقول ضعيف مثلا متروك، كذلك أيضا من العبارات مثلا التي تقال في الراوي على يدي عدل، كما يقول أبو حاتم لما سئل عن الراوي قال على يدي عدل، أنت الآن لو أخذتها ظننت أنها إيش؟ لفظ التعديل، وإنما مراده الجرح الشديد، يعني كأن هذا يقول يستحق أن يقتل على يدي عدل، لأنهم كانوا إذا رادوا أحدا يقتل قالوا هذا على يدي عدل، لأنه حكم عليه بحكم أوجب قتله. وهناك عبارات مثلا شيطان، كلمة شيطان وين نحطها؟ في التجريح ولا التعديل؟ لا، بعض العلماء يحطها في التعديل، لماذا؟ تعجبا من قوة حفظه. ومن الأمثل على ذلك قالوا إن سفيان الثوري رحمه الله لما قدم إلى البصرة، هو كوفي، فقدم إلى البصرة فقال ائتوني بأحد أذاكره في العلم في الحديث، فجاءوا إليه بيحيى بن سعيد القطان الأحول، كان أحول فيه حول، وكان من أقوى وأثبت شيوخ الإمام أحمد، فلما جيء به أخذ يذاكره سفيان الثوري في الحديث، تعجب مثل ما نقول حنا بالعامية انهب من قوة حفظه. فماذا قال الثوري؟ قال جئتموني بشيطان ولم تأتوني بإنسان، فهل هذه جرح ولا تعديل؟ ها تعديل. لذلك انتبهوا يا إخوة، العبارات، وهذه ترى أنتم ما تلامون أنكم تقولون أنها عبارة جرح، لأنها ما أحد يمدح بأنه شيطان، لكن أحيانا العرب تطلق مثل هذه الألفاظ وتعبر بها عن براعة أو عن تميز في شيء جميل، فت تنتبه للعبارات اللي مهب كثيرة في استعمال الأئمة، لا تستعجل في تصنيفها، لا تستعجل في تصنيفها، بل انظر ما هو السياق الذي وردت به. لاحظوا الفرق بين عبارتين: على يدي عدل قلتم تعديل، وشيطان قلتم تجريح، فقلبناها عليكم، قلبناها عليكم، فصارت على يدي عدل تجريح وشيطان تعديل. إيش اللي جعلنا نجعل هذه تعديل وهذه تجريح؟ السياق، سياق القصة، سياق القصة. وهذا طبعا قليل ليس كثيرا. وهناك كتاب للدكتور سعدي الهاشمي اسمه ألفاظ الجرح والتعديل النادرة، طبعا فاته أشياء لكن طريف البحث، ألفاظ الجرح والتعديل النادرة. جاء الشيخ أبو الحسن المأربي، هو مصري ولكنه ساكن في اليمن، وله ألف كتاب اسمه شفاء العليل في ألفاظ الجرح والتعديل، ثم قال: ومراتب التعديل أرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس، كأوثق الناس، أو ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة حافظ أو ثقة ثقة. وأكيد أنه أعلى منها أن تتأكد بعدة إيش؟ مؤكدات. يذكر السخاوي في كتابه فتح المغيث أن أعلى ما وقف عليه في توثيق الرواة أن سفيان بن عيينة رحمه الله سئل عن شيخه عمرو بن دينار فقال: ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة، تسع مرات. بحث عن هذا النص لم نجد حتى الآن، لكن المثبت الموجود الآن في ما بين أيدينا من مصادر أربع مرات سئل عنه فقال: ثقة ثقة ثقة ثقة، أربع مرات. إيش يكون هذا، توثيق ولا إيش؟ أعلى مراتب التوثيق. قال: وأسهلها أو أدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ إلى آخره، كشيخ. هذه الكلمة يعني كأنه يقول لك إن هذه الكلمة قد ينقلها يضعها أحدهم في مراتب التعديل كما تقدم، وقد يضعها في مراتب التجريح، وهذا باب واسع الاجتهاد، يعني يسوغ فيه الاجتهاد. ثم لما بين المؤلف رحمه الله مراتب الجرح والتعديل انتقل إلى ذكر ثلاث مسائل مهمة جدا، وهي المسألة الأولى التي نستطيع أن نضع عليها سؤالا: من هو الذي يقبل قوله في التعديل وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح؟ التزكية المقصود بها التعديل، وكذلك أيضا أشار إلى مسألة هنا وهي مسألة خلافية. لما كان التعديل في الأصل أشبه ما يكون بالشهادة، حصل خلاف بين العلماء هل يكتفى بشهادة اثنين أم يكتفى بقول واحد، فبعض العلماء قال لا بد من إيش؟ من اثنين، لأنها كالشهادة على أنه ثقة أو صدوق أو لا بأس به. واختار طائفة من أهل العلم، وهذا هو ترجيح الحافظ، أنه إذا صدرت التزكية والتعديل من واحد قبلت، وهذا معنى قوله ولو من واحد على أصح، إشارة بقوله ولو إلى الخلاف في المسألة. لكنه قيد ذلك بقيد فقال: من عارف بأسبابها، أي بأسباب التزكية، خشية أن يوثق بما لا يوثق به. ومثال ذلك أن يعقوب بن شيبة السدوسي رحمه الله صاحب المسند، وهو بالمناسبة يعني وصف، قال ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث، قال: وقال يعقوب ابن شيبة السدوسي الفحل في مسنده الفحل، فأثنى عليه بماذا؟ بقوة العلم في نفسه وبقوة العلم في كتابه. يقول سفيان، يعقوب بن سفيان هذا: سمعت إنسانا يقول لأحمد بن يونس: عبد الله العمري ضعيف، عبد الله العمري ضعيف. فاعترض عليه الرجل وقال: لو رأيت، لاحظ، لو رأيت لحيته وخضابه وهيئته لعرفت أنه ثقة. الآن أحمد بن يونس من النقاد، من علماء جرح التعديل، جاء هذا الرجل الذي لا يعرف أسباب الجرح والتعديل فوثق الراوي بما لا يوثق. وثقه بماذا؟ بماذا؟ بطول اللحية. وعلى هذا في الزهري يفتح الله، ما هو بثقة. ليش؟ لأنه كوسج كما يقال، لا شعر له إلا شيء يسير جدا. وكذلك عبد الله بن الزبير لم يكن له شعر. فعلى هذا نوثق الناس كلما كبرت اللحية بناء على هذا فهو أوثق. وهذا ترى بالمناسبة معيار في العلم عند بعض الناس في الحج والعمرة. أما الواحد لابس الإحرام ولا يدر وشو يناظرون، كلما كثرت اللحية صار هذا معيارا على كثرة العلم. يقول يا شيخ يا شيخ، يوقفك ويسألك، طيب أنت تدري أنه طالب علم ولا تدري أنه عالم ولا جاهل؟ أحيانا لحيته ربما إلى سرته وهو لا يكاد يحسن الصلاة فضلا عن أن يفتي. فإذا لابد أن تكون التزكية صادرة من عارف بأسباب التزكية، فلا يوثق إلا بما يوثق. والعكس كذلك أيضا، لا يجرح إلا بما يجرح به. فمثلا لا يأتي ويجرح عالما بمسألة خلافية اجتهد اختلف فيها العلماء رحمهم الله. مثاله يأتي ويقول فلان ليس بأهل أن يروى عنه، لماذا؟ قال أكلنا مرة من لحم الجزور فقام وصلى ولم يتوضأ. معناته الآن هذا يرى الوضوء من لحم الإبل وذاك لا يرى، فيرى أنه صلى بدون وضوء. لا لا لا، ليس كذلك، لأن هذه المسألة خلافية وأكثر العلماء على أنه لا ينقض بغض النظر عن المسألة ما هو الراجح فيها، لكن لا بد أن يكون عنده من العلم والفقه ما يميز به الشيء الذي يجرح به الراوي والشيء الذي يعدل به الراوي. فلا يعدل لأنه هيئته ممتازة وحسنة، ولا يجرح لأنه خالفه في مسألة فقهية يسوغ فيها الاختلاف. لكن لو جاء بمسألة لا خالف في مسألة وهي محرمة بالاتفاق فإنه يجرح. ولذلك لما سئل آل أحد الأئمة أظن بن معين لماذا تركت الرواية عن فلان، قال سمعت صوت الغناء يخرج من بيته، يخرج من بيته. فصار هذا إيش؟ مسقطا لعدالته، مسقطا لعدالته. المسألة الثانية وهي التي هنا أيضا لم تذكر، قال والجرح إيش؟ والجرح إيش؟ مقدم على التعديل. لأنها تعدل عندكم أجلزكم الخير. والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا، مبينا من عارف بأسبابه، إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. إيش المعنى هذا؟ يعني عندنا الآن مسألة وهي إذا تعارض الجرح والتعديل، إمام يقول هذا ثقة ويأتي عالم آخر أو إمام من أئمة الجرح والتعديل ويقول ضعيف، أو في حديثه عن فلان نكارة، أو أحيانا يقول أدخل عليه وراقه ما ليس من حديثه، طعن فيه بشيء. الآن المعدل والمجرح كلاهما إمام، لكن تعارض الآن، أحدهما إيش؟ يثبت والثاني ينفي، أي ينفي أنه على مستوى أن يصحح حديثه، فمن نقدم؟ الآن عندنا تعارض. الحافظ يقول إذا تعارض عندنا جرح التعديل فالجرح مقدم. لماذا؟ لماذا؟ لأنهم يقولون إن إن المجرح اطلع على سبب لم يطلع عليه المعدل، والمثبت للجرح مقدم على النافي، على النافي. وهذا حتى في واقعنا الآن، إذا صدر هذا من إنسان معروف يعرف ويميز أسباب الجرح تجده يقول وش تقول بفلان؟ قال والله نعم وكل شيء. قال واحد لكن ترى أنا أعرف الرجل سيء العشرة في بيته، هو من أقاربه مثلا أو زميل في العمل، أو يقول أنا إمام المسجد لا يشهد الصلاة معنا البتة. الآن من نقدم؟ قول الثاني ولا الأول؟ الثاني، لأنه اطلع على سبب خفي على الأول. لكن اشترط الحافظ هنا سببين، شرطين. الأول أن يكون إيش؟ أن يصدر مبينا، يعني لا بد أن يفسر الجرح. إذا تعارض قال واحد ثقة والثاني ضعيف، ما نسقط تعديل ذاك. نعم، ما بعد وصلنا، بقي مسألة ثالثة الآن فإن خلا. لا لا، ما نسقط تضعيف تعديل الأول لأن هذا ضعف تضعيفا مجملا، قال هذا ثقة قال هذا ضعيف. طيب ما هو سبب التضعيف؟ بين لنا حجتك، واضح؟ إن صدر مبينا. الثاني أن يكون المجرح ممن يعرف أسباب التجريح، لا يجرح بما لا يجرح كما ذكرنا قبل قليل، يخالفه في مسألة فقهية يسوغ فيها الخلاف، ها؟ ثم إيش؟ يطعن فيه. لا، لا بد أن يكون من عالم يعرف أسباب إيش؟ يعرف أسباب الجرح. طيب، إذن نقول إذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح بشرطين: أن يكون مبينا أي مفسرا، والثاني أن يكون صادرا من إمام إيش؟ يعرف أسباب الجرح والتعديل، فلا يجرح بما لا يجرح به. هذا أيها الإخوة تقرير عام، لكن في بعض الصور لا نلتفت لهذين السببين. متى؟ إذا كان المعدل بينه وبين المجرح مسافة في العلم يعني أعلم بكثير، والمجرح إيش؟ والمجرح ماذا؟ أقل، أو العكس، مثل ما لو وثق أحمد وابن معين راويا جيد، جرحوا راويا والذي عدله الحاكم أو أبو نعيم من طبقة تلاميذهم، فإن هنا لا نتعامل معه بهذه الميزانية، إنما نتعامل مع الوزن الذي ذكره الحافظ هنا إذا كانوا متقاربين في الطبقة في الإمامة، متقاربين في العلم، متقاربين في العناية بهذا الفن. المسألة الثالثة وهي التي أشارها الحافظ هنا بقوله: فإن خلا عن التعديل قبل مجملا على المختار. يعني عندنا راوي جرح بجرح لا نعلم فيه تعديلا، لكنه لم يفسر هذا الجرح، فالآن عندنا راوي ليس فيه تعديل وإنما فيه جرح فحسب، هل نلغي هذا الجرح لأنه لم يفسر؟ الجواب لا، لأن هذا الرجل يشهد، ألم نقل قبل قليل في التعديل يكتفى بواحد؟ كذلك هنا في التجريح يشهد أنه فيه جارح، فمدام أنه لم يعارضه أحد فإننا لا نلزمه بتفسير الجرح. ما الحجة في هذا؟ قالوا إنه إذا جرح فإما أن نقبل جرحه أو نلغيه، وإعمال الجرح هنا أولى من إهماله، لأن هذا أتانا بعلم وفائدة، وفي قوله على المختار إشارة إلى الخلاف في هذه المسألة. ثم قال الحافظ رحمه الله: ومن المهم معرفة كون المسمين وأسماء المكنين. الاسم هو ما وضع أو علامة على المسمى، مثل أحمد وصالح، خالد، عمر. والكنية ما صدرت بأم أو أب، فعندنا رواة يشتهرون بكناهم، فلا بد أن تعرف أسماءهم، لأنهم أحيانا قد يذكرون في الإسناد بأسمائهم لا بكناهم، والعكس عندنا رواة مشهورون بأسمائهم فقد يذكرون بعض الأحيان بكناهم. مثلا عمر بن الخطاب عندنا أبو حفص، الأكثر أن يقال عمر، عكسه أبو هريرة، أكثر ما يقال إيش؟ ها، أبو هريرة، ما يقال عبد الرحمن بن صخر. أبو سعيد ما يقال سعد بن مالك، أبو أيوب ما يقال زيد بن خالد، أليس كذلك؟ إلا أن يكون نادرا، لأن يكون نادرا نادرا. طيب، قال: ومن اسمه كنيته، يعني بعض الرواة اسمه كنيته، فإذا مر بك تعرف أنه إذا ورد بهذا أن هذا اسمه كنيته، بحيث لا يقع عندك لبس أو تفتش ولا تجده مسمى. فإذا مر بك فلا يمكن أن يلتبس عندك أنه له اسم، بحيث تقول أخشى أن يروى في أسانيد أخرى، فإذا لم يرد إلاه خلاص. مثاله أبو بلال الأشعري، يقول أبو حاتم الرازي: سألته عن اسمه فقال: اسمي كنيتي. ومنهم على أحد الأقوال في ترجمته أبو بكر بن عياش، المعروف عند أهل القراءات بشعبة. فهذا الإمام أبو بكر بن عياش سئل مرة، وهذه طرفة، سئل مرة: لماذا سماك أهلك أبو بكر؟ إيش قال؟ قال: ولدت حين انتهت الأسماء، كل الناس مسمين بإيش؟ بالأسماء، فقالوا أبو بكر خلاص نبدأ بالكنى، نعم طبعا على عهد الأقوال. وبعض العلماء يقول لا، بل اسمه شعبة، وهو المشهور بهذا الاسم عند أهل القراءات. أما عند المحدثين فمشهور بماذا؟ بأبي بكر بن عياش، وهو من شيوخ الإمام أحمد، وهو صدوق في الحديث. قال: ومن اختلف في كنيته، يعني بعض الرواة يختلف في كنيته، فيقال مرة مثل أبو مالك عوف بن مالك الأشجعي اختلف في كنيته، فقيل مرة تطلع فيك لا ينسك الباب، اختلف مرة فقيل أبو عمرو، وقيل أبو عبد الله، وقيل أبو عبد الرحمن، وقيل أبو محمد، وقيل أبو حماد. ما فائدة معرفة هذا النوع؟ يعني بعض الرواة أحيانا قد يذكر في الأسانيد بأكثر من كنية، فيظن الباحث لأول وهلة أن هذا إيش؟ عدة رواة تتابعوا على الرواية عن شيخ، وفي الحقيقة هم شيخ واحد. قال: ومن كثرت كناه أو نعوته، بعض الرواة له ما شاء الله ألقاب كثيرة، ومن أشهرهم الراوي الكذاب الخبيث محمد بن سعيد المصلوب، فإن هذا كما ذكر بعض الأئمة كأبي جعفر العقيلي أنه قلب اسمه على نحو 100 اسم ولقب وكنية، وكان كذابا، وقد قتل على الزندقة في الشام، قتل على الزندقة في الشام. قال: ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس، يعني من المهم أن تعرف من وافقت كنيته اسم أبيه، مثل أبي إسحاق إبراهيم ابن إسحاق، حتى لا تظن أن في الاسم خطأ، حتى لا تظن أن في الاسم خطأ فتسقط أبي وتظن أنه إسحاق ابن إبراهيم، لا، هو أبو إسحاق إبراهيم ابن إسحاق، أبو إسحاق إبراهيم ابن إسحاق، أو العكس، يعني من وافقت اسمه كنيته من وافق اسمه كنية أبيه كإسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي، حتى لا تظن أيضا أن هناك لبسا. ومن وافقت كنيته كنية زوجته، ومن أشهر الرواة أبو ذر، بل أبو الدرداء رضي الله عنه، عفوا أبو الدرداء، فإنه قد تزوج زوجتين، إحداهما صحابية وإحداهما تابعية، كلاهما تكنى أم الدرداء، فلا بد أن تنتبه، لأنك في الرواية إذا أردت أن تروي فرق بين أن يكون الحديث من مسند الصحابية وبين أن يكون من رواية التابعية، فتحتاج حينئذ إلى جهد أكبر. قال: ومن نسب إلى غير أبيه، كالمقداد بن الأسود الكندي، هو في الواقع كان في حجر الأسود وهو من قريش، وإلا فهو أصله من كندة، من كندة أظن هكذا حاله، ويعني عندي الآن تردد لست متأكدا، لكن المقصود أنه نسب إلى غير أبيه، فهو المقداد ابن الأسود. الأسود ليس أبا له، هذا يقين، أبوه عمرو من كندة، لكنه نسب إلى الأسود لأنه تربى في حجره. نعم هكذا. قال: أو إلى أمه، بعض الرواة ينسب إلى أمه، ومن أشهرهم شيخ الإمام أحمد إسماعيل بن عليا، وكان ثقة ثبتا، قال عنه الإمام أحمد رحمه الله: فاتني الإمام مالك فعوضني الله بإسماعيل بن عليا، لكنه رحمه الله كان يكره أن ينسب إلى أمه، وكان يقول: لا أبيح أحدا نسبني إلى أمي، ومن نسبني إلى أمي فقد اغتابني. لكن العلماء رحمهم الله يدخلون هذا النوع من الرواة الذين إيش؟ اشتهروا شهرة لا يمكن دفعها، لا يمكن دفعها، بمعنى أن هذا داخل في حكم الجائز لأنه اشتهر شهرة لا يمكن دفعها، مثل الأعمش لقب، والله يقول: ولا تنابزوا بالألقاب، لكن غلب عليه جدا، غلب عليه جدا، بحيث لا يكاد أحد من طلبة العلم الصغار لو سألته من هو الأعمش ما يقدر يقول سليمان بن مهران، ما يعرف إلا الأعمش، ولذلك لو فتشت في الأسانيد يندر أن تجد أحدا إيش ها سماه سليمان بن مهران، لكن تجد الأعمش بآلاف المؤلفة، بعشرات أو مئات الآلاف. قال: ومن أو إلى غير ما يسبق الفهم، مثل خالد بن مهران الحذاء، أنت إذا سمعت لفظة الحذاء تظن أنه كان يعمل بالأحذية، وليس كذلك، وإنما كان يجلس إلى الذين يصنعون الأحذية فنسب إليهم، وإلا هو لا ينتسب إلى هذه المهنة. قال: ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده، مثل رواية الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، ففي الأسانيد خاصة مع اشتباه عن ب بن والتصحيف قد يظن بعض الرواة أن هناك تكرار أو تكرار في اسم الراوي وأنه الحسن بن الحسن بس عن الحسن بن علي بن أبي طالب. لا، هو الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، فإذا عندنا يعني اسم ثلاثي في الحسن فينتبه لذلك. كيف نعرف؟ كل ذلك تخدمك به كتب الرجال والكنى والألقاب. قال: أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، يعني يتفق اسمه مع اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا. فالذي ينظر للإسناد يظن ماذا؟ ها، أن هناك إيش؟ تكرارا أيضا، كما ذكروا في رواية عمران عن عمران عن عمران. ولو كنت في درس قادم لقلت لكم هذا لغز حلو، لكن اليوم آخر درس فأنا سأحله. عمران الأول يقال له عمران الصغير، يروي عن عمران الذي هو أبو رجاء العطاردي، عن عمران هو ابن حسين رضي الله عنه وعن أبيه. فلو رأيت الإسناد أول ما هنا، أول ما تطلع عليه، إيش تظن؟ عن عمران عن عمران عن عمران، تقول هذا إيش من العجلة، اللي ما عنده علم إيش يقول؟ هذا خطأ وهناك تكرار والصواب كذا. لا، لا تستعجل. وأنا أقول لكم يا إخوة يا أخوات، ترى باب الأسماء أصعب شيء لا قياس فيه، ما هو قاعدة صرفية ولا نحوية تحيلها على قواعد النحاة واللغويين، لا. ولذلك كان مشايخنا يقولون لنا: لا تستعجل في تصحيح الأسماء أو تخطئتها. لماذا؟ لأنها سماع محض كما سيأتي بعد قليل في كلام الحافظ، نقل محض ما في قياس، وسيأتي معنا أمثلة بعد قليل على ذلك. قال: ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة. المجردة أي الذين، ها، يقال مثلا أبو إسحاق السبيعي مثلا، أو يقال الليث بن سعد، أو عمرو بن عبد الله. واضح؟ هذا عمرو بن عبد الله يذكر في الكتب ويراد به أبو إسحاق السبيعي مثلا، أحيانا يذكر في الكنى وأحيانا يذكر في الأسماء المفردة. واضح؟ فهذا مما صنف العلماء بكثرة. فعندنا الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وعندنا التاريخ الكبير للبخاري، وعندنا طبقات ابن سعد. بعض العلماء خص هؤلاء الرواة المجردين بغض النظر عن أي علاقة أخرى، لكن يخصهم بحالهم، فألف جماعة في الثقات كالحافظ العجلي، وكذلك أيضا ابن حبان، وكذلك ابن شاهين. كل هؤلاء صنفوا في هذه الأسماء حسب إيش؟ حال الرواة قوة وضعفا. عندنا أئمة صنفوا في الضعفاء كالمجروحين لابن حبان، والكامل في الضعفاء لابن عدي، وكذلك الضعفاء والمتروكون للدارقطني، والضعفاء والمتروكون لابن شاهين، وكذلك أيضا الضعفاء للبخاري، والضعفاء للنسائي. فالمهم أننا نجد أن الأئمة جزاهم الله عنا خير الجزاء اجتهدوا في التصنيف في الأسماء المجردة. ومن العلماء من صنف على طبقات أو على أسماء البلدان، فيقول أخبار المكيين لابن أبي خيثمة مثلا، أو طبقات المحدثين بأصفهان لأبي الشيخ الأصفهاني، وكذلك مثلا فتوح مصر لابن عبد الحكم، وغيرهم من العلماء الذين اهتموا بالتصنيف على البلدان، أخبار المدينة لابن شبه وهكذا. قال: والأسماء المفردة يعني التي لا يشترك أحد مع أصحابه أبدا، لا يوجد في السنة في المرويات أحد يشبهه في هذا الاسم، ومن ذلك أجمد ابن عجيان. الآن اللي ما يعرف هذا الاسم وش بيجي على طول؟ وش بيسوي أبو محمد؟ يقول: هذا تصحيف، اسمه أحمد صح؟ يقول كأني أراه، يشيل إيش؟ النقطة اللي تحت الجيم، يقول: لا، هذا خطأ وتصحيف، والصواب أنه إيش؟ أحمد. ولا لا يا معاذ، هذا هو. وهذه من العجلة، ولذلك أقول لكم انتبهوا واحذروا يا أولاك والأخوات، لا يستعجل أحد في هذا الباب، بل يتأنى، إذ لا قياس في الأسماء. كذلك أيضا هشيم لا يعرف في السنة إلا هشيم بن بشير الواسطي شيخ الإمام أحمد رحمه الله. كذلك أيضا عندنا في الرواة رشدين، رشدين عندنا رشدين بن سعد مثلا، وعندنا رشدين آخر، فقط اثنان في الرواة، اثنان في الرواة، وهؤلاء يعرفون بالوحدان، هؤلاء يعرفون بالوحدان، لا يوجد أحد يشبههم في أسمائهم. قال: والأنساب، أي من المهم معرفة الأنساب، ومن أحسن الكتب في هذا كتاب الأنساب للسمعاني. ثم قال رحمه الله: وتقع أي هذه الأنساب إلى الأنساب تقع إلى القبائل، فلان القرشي التميمي الأزدي وهكذا، وتقع إلى الأوطان المصري الشامي العراقي الكوفي البصري، وعلى هذا فقس. قال: بلادا أو ضياعا، يعني بلاد مدن صغيرة، فيقال المك مدن يعني مستقلة ليست مناطق كالبصري الكوفي، أو ضياعا مثل ما تقول حارة، وهذا يكثر في مصر الآن، ينسب إلى كفر من الكفور الموجودة أو قرية من القرى فينسب إليها، فيقال فلان العمريطي. ولو سألت إيش العمريط، هذا عبارة عن قرية صغيرة موجودة في كفر من الكفور المنتشرة في مصر مثلا، أو سككا طرق، أو مجاورة فيقال المكي لأنه جاور في مكة، أو المدني لأنه جاور في الحرم النبوي الشريف، أو إلى الصنائع فيقال قطان، قطان صنعته في القطن، أو حرف الحداد مهنته الحدادة. قال: ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وهذا موجود بكثرة. ما الذي يميزها؟ أمور سبقا أشرنا إليها في السفياني والحمادين، أن تنظر في شيوخهم وأن تنظر في تلاميذهم، وهذا طبعا ترى أيها الأخوة نظري، مادته المفصلة في دراسة الأسانيد والتخريج، ليس هذا موضعها، لكن هذه نأخذها نظريا. قال: وقد تقع ألقابا، تقع ألقابا، إيش تقع ألقابا؟ يعني تقع النسبة وتكون لقبا، مثل ما تقدم قبل قليل خالد بن مهران الحذاء، فهذا نسب إلى الحذائين وهو لقب له أيضا، وهو لقب له أيضا. قال: ومعرفة أسباب ذلك، أي من المهم أن يعرف طالب العلم أسباب تلك الألقاب ليتبين له السبب الذي لقب بهذا الراوي، لأنه أحيانا قد يكون ظاهره الذم وليس كذلك، مثل ما لقب عبد الكريم ابن عبد الله الثقفي بالضال. أنت إذا قرأت عبد الكريم الضال إيش تتوقع؟ ضد الهدى، صح؟ لا، هو في الواقع ضاع في طريق مكة فسمي الضال، ضاع في طريق مكة فلقب بهذا اللقب الذي هو لقب قبيح. وأيضا عندنا راو آخر يقال له يزيد الفقير، أنت إذا سمعت الفقير أول ما يبدو للذهن أنه ضد الغني، أليس كذلك؟ والواقع أنه لقب بهذا اللقب لضعف فقاره في ظهره، لضعف فقاره في ظهره. ولذلك قال بعض العلماء: اثنان من الثقات لحقهما لقبان سوء، عبد الكريم الضال ويزيد الفقير، وإلا هما ثقتان، وإلا هما ثقتان. طيب، قال رحمه الله أيضا: ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل، يعني لابد من معرفة طرف الولاء الأعلى وهو السيد المعتق، وهو السيد المعتق، أو المحالف بالفتح. وأنتم تعرفون أن سبب الحلف، سبب الحلف يكون بأحد أمرين، يكون بأحد أمرين، إما بالإسلام أو بالإعتاق، إما بالإسلام أو بالإعتاق. كيف بالإسلام؟ بالإعتاق واضح، عنده عبد فاعتقه. بالإسلام يكون هذا الرجل مع الفتوحات هو الذي تسبب في إسلامه، هو الذي تسبب في إسلامه، فينتسب إليه بالولاء لا على أنه عبد، ولكن على أنه ماذا؟ أسلم على يده، كما نسب البخاري رحمه الله إلى الجعفيين لأنهم كانوا سببا في إسلام جده، كانوا سببا في إسلام جده أو جد أبيه، نسيت الآن. قال: ومعرفة الإخوة والأخوات، يعني من المهم أن تعرف الإخوة والأخوات حتى يفيدك هذا في أمور، منها عدم الالتباس في أسماء أبناء الرجل الواحد، ومنها وهذه من أنفع الفوائد أن بعض المحدثين بيوتات علم، فيقال كل آل فلان ثقات، كل آل فلان ضعاف، فتأتيك أحكام جملية تنفعك، فكما كلما مر عليك إسناد فيه هؤلاء أبناء فلان عرفت أنهم ضعاف. مثل ما قيل كل آل زيد بن أسلم ثقة زيد بن أسلم، لكن عياله كلهم للأسف يا ضعيف يا في حفظه شيء، ومن أولاده أسامة بن زيد بن أسلم، ومن أولاده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، كلهم هؤلاء متكلم فيهم. أيضا عندنا يقال كل من اسمه رشدين في السنة فهو ضعيف، كل من اسمه رشدين في السنة فهو ضعيف. وكذلك أيضا لأن عفوا نعم كل من اسمه رشدين فهو ضعيف، هذه ما لها علاقة بالإخوة والأخوات، لكن اللي لها علاقة رشدين ابن سعد وولده الحجاج كلاهما منته ضعيف لا يقبل حديثه. وفي المقابل قال الإمام أحمد كل آل كعب بن مالك ثقات، أولاد كعب بن مالك كلهم ثقات، فتأتيك هذه الأحكام العامة لتفيدك عند دراسة الأسانيد. قال الحافظ رحمه الله: ومعرفة آداب الشيخ والطالب، يعني من المهم لطالب الحديث، وهذا مهم جدا، يعني أن يكون على علم بآداب الشيخ والطالب، لأنه للأسف يوجد بعض الطلاب لا يعرف لمشايخه قدرهم، أحيانا يتعلم على شيخه كتابا كتابين أو ثلاثة، ثم يكبر سنه فيشمخ بأنفه على شيخه، أو ينسى معروفه، أو لا يذكره بخير، أو لا يدافع عنه إذا وجد ما يقتضي الدفاع ونحو ذلك. كذلك في مجلس الدرس يجب أن يتعلم أدب الجلوس، يتعلم أدب الاستماع، يتعلم أدب السؤال، يتعلم أدب الأخذ عن الشيخ، خاصة في الزمن السابق تعرفون هناك رحلات والوقت يضيق على طالب العلم، وأحيانا تقل النفقة، فقد يحمله الظرف الذي يعيش فيه على تجاوز حدود الأدب، فالعلماء يؤكدون على هذا تأكيدا شديدا. ومعرفة أدب الطالب أيضا، علاقة الشيخ بالطالب أيضا لا بد أن تكون حاضرة في الذهن. قال: وسن التحمل والأداء، عندنا تحمل وعندنا أداء. التحمل المقصود به ماذا؟ هو وقت التلقي عن الشيخ، والأداء هو إبلاغ ما تحمله عن شيوخه. أما وقت التحمل فالصحيح أنه يصح إذا كان الإنسان يعرف الخطاب ويرد الجواب، يعرف الخطاب ويرد الجواب. ما المقصود بهذا؟ الآن لو كلمت الصغير أبو 5 سنين وقلت له مثلا: بردان، إيش بيقول لك؟ إيه مثلا. جوعان، نعم. ودك تروح؟ إيه. ودك تنام؟ لا. إذن يفهم الخطاب ويرد الجواب، وهذا الضابط الذي ذكرته هو الأصح، أصح ممن قال من العلماء إنه مربوط بسن التمييز. لماذا؟ لأننا وجدنا في تطبيقات الأئمة أنهم صححوا رواية أو أثبتوا صحبة صحابة أعمارهم 5 سنوات، فعرفنا بذلك أن الضابط هو القدرة على فهم الخطاب ورد الجواب. تقول لأبو 5 سنين الآن: تعبان أنت، يوجعك راسك؟ يقول لك: إيه. يعرف ما معنى وجع الرأس. لا، تقول يوجعك راسك؟ يقول لك: لا، يوجعني إيش؟ بطني مثلا، أو رجلي تؤلمني. إذن هو يفهم الخطاب ويرد الجواب. ولهذا قال محمود بن الربيع، والحديث في الصحيح في البخاري: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي من بئر كانت في بيتنا. كم كان عمر محمود يوم يموت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ 5 سنين. 5 سنين. النعمان بن بشير مات ومات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 7 سنوات، عمره كان 7 سنوات، وهو الذي حدثنا بحديث يا أسامة من أركان الأحاديث التي عليها الأحكام. ما هو؟ ها؟ إن الحلال بين والحرام بين. وانظر ماذا قال النعمان: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بأذني ها ووعاه قلبي. حتى ما يجي أحد يقول والله النعمان صغير، لا، قال هذا، وهذا ممن رواه عنه الشعبي وغيرهم من الأئمة رحمة الله عليهم. واعلم أن التحمل يصح من الصغير والكبير والمسلم والكافر، لكن في الأداء لا بد من الإسلام والبلوغ. واضح الفرق بينهن؟ في التحمل لا نشترط الإسلام ولا نشترط السلامة من ماذا؟ من الموانع. بينما في الأداء لا بد أن يكون بالغا، لأن الصغير لا يؤمن عليه الخطأ ولا يؤمن عليه عدم التمييز، ولا بد أن يكون مسلما. والدليل على صحة ذلك أن الأئمة خرجوا حديث جبير بن مطعم حينما حدث، والحديث أصله في الصحيحين وبطوله في مسلم وأطول منه في السنن أو في السير، لما قال: قدمت المدينة أطلب أسيرا لي، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم، شوف كان بعد غزوة بدر وكان كافر في ذلك اليوم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور في صلاة المغرب. تحمل متى؟ حال إيش؟ كفره. ومع ذلك اتفق الأئمة على صحة هذه الرواية، لأنه حين أداها أداها مسلم. أبو سفيان رضي الله عنه لما كان عند هرقل في الشام حدث بحديث الهدنة الطويل، لما سأله هرقل 9 أسئلة، أيغدر، من أتباعه، إلى آخر تلك الأسئلة، فتحملها أبو سفيان حال كفره، فلما أسلم حدث بها ابن عباس، وابن عباس حدثنا حدث من سمع منه. فإذا في حال التحمل للحديث لا تشترط هذه الشروط، اللهم إلا شيئا واحدا فقط، وهو ها إيش الضابط اللي قلته تو؟ فهم الخطاب ورد الجواب، لا تنسونه. لكن عند الأداء لا بد من الإسلام والبلوغ وبقية الشروط المعتبرة في تصحيح الحديث. ثم قال: وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه، هذه كلها تاريخ. وصفة كتابة الحديث والرحلة، ونعم، والرحلة فيه وتصنيفه وتصنيفه. ثم قال على الآن التصنيف، أشار المؤلف إلى 4 ضروب وأنواع من أنواع التصنيف التي سلكها المحدثون، فقال على المسانيد مثل مسند أحمد، أو الأبواب كالجوامع البخاري مسلم، السنن الأربع كلها مثال على التصنيف على الأبواب، يعني على أبواب العلم، الإيمان، العلم، الطهارة، الصلاة، الحج، إلى آخره، أبواب العلم. أو العلل، أو العلل مثل علل ابن أبي حاتم، ألف في العلل وإن كان قسمها على أبواب العلم، الحديث المعللة في الطهارة في الصلاة إلى آخره. أو الأطراف مثل أطراف المزي، تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، أو إتحاف الخيرة، أو إتحاف المهرة للحافظ بن حجر، فإنه يأتي إلى الصحابي ثم يذكر التلاميذ الذين رووا عنه، فيذكر الأحاديث التي رواها هؤلاء ويذكر طرف الحديث، وهذا معنى قولهم أطراف، يعني أطراف الحديث التي رواها فلان وفلان وفلان مرتبة على المسانيد. قال: ومعرفة سبب الحديث، يعني من المهم معرفة سبب الحديث، أي سبب وروده، وهذا عند بعض العلماء أحد المرجحات عند التعارض، عند التعارض، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وممن صنف وهو كتابه موجود وجيد في هذا الباب الحسيني رحمه الله في كتابه البيان والتعريف بأسباب ورود الحديث الشريف. ثم قال رحمه الله خاتما كلامه: وصنفوا أي علماء الحديث في غالب هذه الأنواع. ثم قال: وهذا الذي أود أن تنتبه له جيدا وأكدت عليه قبل قليل، وهي نقل محض، ظاهرة التعريف مستغني عن التمثيل مبسوطاتها، يعني نقل محض لا يدخل فيها قياس، ما تجي تقول فلان أتوقع أن اسمه خالد مو بحامد، لا ما يصلح، لا بد أن تنتبه لهذا المعنى نقل محض، وهذا مما يجعل علم السنة واسعا، وأقول صعبا أيضا لمن ظن أنه سهل، وسهل لمن استمر فيه وعالجه. لكن أن يذكر علم السنة على أنه والله سهل وكل يعرفه ويعني مثلا بسهولة الآن بعد الجرح بعد النخبة خلاص نبدأ نصحح ونضعف، ترى هذا واهم، واهم جدا. لا، هذه الخطوة الأولى. ختاما أود أن أشير إلى بعض الكتب التي شرحت النخبة ليستفيد منها الإخوة والأخوات في مراجعة هذا المتن، بالإضافة إلى إن شاء الله تعالى قريبا سينزل الشرح الذي بين أيديكم في كتاب بإذن الله تعالى، أسأل الله أن ينفع به وأن يتقبله. من أولى الشروح مراجعة كتاب الحافظ بن حجر نزهة النظر، وهذا النكت كتبها الشيخ علي الحلبي، لكن المهم هنا نزهة النظر، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، وأحسن طبعاته التي وقفت عليها هي هذه الطبعة التي حققها الشيخ علي حسن الحلبي، وطبعتها دار ابن الجوزي، ما أدري واضح يا أبو. طيب، الكتاب الثاني وهو شرح نخبة الفكر لفضيلة الدكتور سعد بن عبد الله الحميد، وهو شرح متداول ومطبوع في مجلد لطيف كما ترونه، وأيضا من الشروح شرحه شيخنا معالي الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، واسم شرحه تحقيق الرغبة في شرح أو في توضيح النخبة، وهو كتاب مطبوع متداول أيضا، عبارته فيها سهولة ويسر. وأوسع هذه الشروح على الإطلاق حتى الآن، وهو من يعني من أنفعها، هو شرح أخينا الشيخ طارق عوض الله، شرح أخينا الشيخ طارق عوض الله، شرح نخبة الفكر، شرح نخبة الفكر. وهناك شروح مختصرة كثيرة مطبوعة، لكن هذه من أجود الشروح وأنفعها التي أرى أن يستفيد منها طالب العلم. هذا ما تيسر ذكره في هذه الدروس. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن زادهم الله تعالى علما وعملا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا الذين علمونا يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك في هذه الساعة المباركة، نسألك ونحن ننتظر فريضة من فرائضك، نسألك يا ربنا أن تنزل نصرك على إخواننا في سوريا، وأن تنزل نصرك على إخواننا في غزة، وأن ترفع البأساء والضراء عن إخواننا في بورما وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اكشف الضراء عنهم، اللهم اكشف الضراء عنهم، اللهم مكن لهم في أرضهم، اللهم ارفع راية الإسلام والسنة، اللهم ارفع راية الإسلام والسنة، واقمع راية الكفر والشرك والبدعة بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.